أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف العظيم المنان الغني القوي الحليم الرحيم الرحمن الأول فلا سبق لسبقته، المنعم سبحانه فما قام مخلوق بحقه، المتفضل سبحانه بفضله على جميع خلقه. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، لك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد يا ربنا أبد الآبدين. لك الحمد يا ربنا أن جمعتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك مع هذه الوجوه النيرة المباركة الطيبة الساجدة لك يا ربنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، خير ما نحييكم في هذا اللقاء المفرح، هذا اللقاء الذي طالما انتظرناه، خير ما نحييكم هي تحية الإسلام وتحية أهل الجنة، ألا وهي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسم اللجنة الثقافية بجمعية الإصلاح يسرنا أن نرحب بكم في أول ليلة من ليالي الإيمان ولقاءات الأحبة مع بعضهم البعض، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل وجد غنيم بين أهله وبين إخوانه وأحبابه، نلتقي في هذه الليالي معه مع شيخ طالما سمعناه عبر الأشرطة الصوتية، وكنا ندعو الله عز وجل من خالص قلوبنا بأن يجمعنا به وأن نلتقي معه، لأن أرواح المؤمنين تتآلف مع بعضها البعض دون أن تلتقي، فنحمد الله تعالى أن جمعنا معه في هذا اليوم. اليوم يا إخواني وأخواتي هو أول يوم من لقاءات الإيمان مع شيخنا الفاضل وجد غنيم، وما محاضات بعنوان أهمية الوقت في حياة المسلم. ولا شك أن موضوع الوقت حساس للغاية ومهم في كل زمان وفي كل مكان، ولكن الوقت في حياة المسلم بالذات شيء آخر. إنه كما قال صلى الله عليه وسلم عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكما قال حكيم من الحكماء: من أمضى يوما في عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله أي ورثه، أو حمد حصله، أو خير أفسته، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. أيها الإخوة والأخوات، أجدني قد تعديت على وقت المحاضر، ولا شك أننا جميعا متشوقين لسماع شيخنا الفاضل. وقبل أن أترك له المجال، حق علينا أن نتعرف على ضيفنا المبارك وعلى بطاقته الشخصية كما يقولون قبل أن نبدأ هذه المحاضرة، فالكثير منا قد سمع عنه ولكنه لا يعرف عنه إلا القليل. الشيخ وجدي هو وجدي عبد الحميد محمد غنيم، تاريخ الميلاد 8/2/1951 هجرية، أي عمره الآن 41 سنة ميلادية. العمل وكيل حسابات المؤهل بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية. أما المناصب فهو أمين عام نقابة التجاريين بالإسكندرية، وأمين عام شعبة المحاسبة والمراجعة على مستوى الجمهورية. وأما مؤهلاته الإسلامية فهي إجازة حفص من معهد القراءات بالأزهر بالإسكندرية، ثانيا عالية القراءات في نفس المعهد أو من نفس المعهد، ثالثا دبلوم عالي بالدراسات الإسلامية من كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، 4 تمهيدي ماجستير من نفس المعهد. وشيخنا الفاضل متزوج وله 7 من الأبناء، نسأل الله أن يعينه على تربيتهم. والآن أخواني نترك المجال للشيخ وجدي غنيم لإلقاء محاضرته التي بعنوان أهمية الوقت في حق المسلم، سائلا المولى عز وجل أن يشرح صدره وأن يرزقها حسن الإلقاء ويرزقنا حسن الإنصات والعمل بما نسمع، إنه ولذلك القادر عليه. والتفضل شيخنا الفاضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، رب الناس ملك الناس إله الناس الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي خلقنا فهدانا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، صدق ربي القائل في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم أيها الأحبة في الله، نعم ظاهرة وباطنة. قال ربنا عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل قائلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكن أعظم هذه النعم وأكبر هذه المنن هي نعمة الإسلام، أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا من المسلمين. لأن كل النعم دي مصيرها إلى الزوال، لأن الإنسان نفسه مروح وزائل إلى الله، زائل يعني من هذه الدنيا إلى الله عز وجل. فتبقى هذه النعمة العظيمة الكبيرة نعمة الإسلام، صدق الله القائل في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نحن على دين الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الدين الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لنا في سورة البقرة على لسان سيدنا يعقوب: يا بني إن الله اصطفى، يعني اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. هذا النبي الذي أعزنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام من علينا بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نعمة بعد نعمة الإسلام، قال الله في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم يعني بشرا مثلهم مش ملك، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم يعني يطهرهم، يطهرهم من كل شيء من الشرك والنفاق والكفر، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب يبقى القرآن، والحكمة أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله حقا، طب بالله عليك إحنا من غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان زماننا فين دلوقتي؟ وكان انت شكلك عامل ازاي؟ كنت متجوز مين؟ كنت بتفكر في ايه؟ طب بتقضي وقتك ده دلوقتي فين؟ لولا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على كل حال وحين، في كل وقت وحين، صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين، عليه وعلى كل من تمسك بسنته وسار على نهجه. وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، شكر الله تبارك وتعالى للإخوة الأفاضل في جمعية الإصلاح هذه الدعوة الطيبة، وشكر الله عز وجل لكم الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني عند حسن الظن، فاللهم اجعلنا خيرا مما تظنون واغفر لنا ما لا تعلمون، اللهم آمين. موضوعنا أيها الأحباب عن أهمية الوقت في حياة المسلم. نعم، لأن الوقت يعتبر أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام وبعد نعمة النبي صلى الله عليه وسلم. يهتم الإسلام بالوقت، لأن الوقت وقتك هو حياتك، وحياتك هي عمرك، وعمرك هو دنيتك، ودنيتك هي الدنيا كلها، الدنيا كلها هي الفترة اللي انت عايشها فيه بس لما تقسها بميزانك يعني. ولذلك يهتم الإسلام بالوقت. الله تبارك وتعالى وضح أنه هو الذي منحنا الوقت، يعني هو اللي منحنا الحياة. احنا كنا ايه من 100 سنة كده، كل اللي قاعدين كانوا فين؟ قال الله في سورة مريم: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل وكان ايه؟ ولم يكن شيئا. ارجع كده من 100 سنة لورا، كنا فين؟ كنا عدما، لم يكن لنا أي وجود. قال الله في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني عدما، فأحياكم، قاعدين عايشين، ثم يميتكم، الموتى اللي مستنينها، ثم يحييكم في الآخرة، ثم إليه ترجعون. لما تعدهم يبقى موتتان وحياتان. وفعلا في سورة غافر قال الكفار هذا الكلام، قالوا: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. لكن الشاهد ان احنا كلنا كنا عدما، لم يكن لنا اي ذكر ولا وجود. كنت عدما وانت الان مخلوق. سأل نفسك كما سأل الله في سورة الطور: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. في سورة الواقعة: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، شو صدقين يعني، افرأيتم ما تمنون، هذا المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هو الله الخالق. خالق يعني إيه؟ يعني أوجدك من العدم، يعني إيه؟ يعني عطاك العمر، يعني عطاك الحياة، يعني عطاك الوقت. قال الله في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ده سيدنا آدم، ثم جعل نسله أنا وإنت من سلالة من ماء مهين، مني الرجل، ثم سواه ونفخ فيه من روح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، الحمد لله رب العالمين. لكن نفخ فيه من روحه يعني ايه؟ يعني عطاك العمر، يعني عطاك الحياة، يعني عطاك الوقت. هكذا فانت معاك اكبر نعمة بعد نعمة الاسلام وبعد نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو نعمة الحياة، نعمة الوقت. عشان تعرف أهمية هذا الوقت وتشوف أهميته قد إيه، يمكن البعض مش حاسس بالنعمة اللي هو فيها. ما هو أنت إمتى تحس بالنعمة؟ لما تحس أنك فقدتها. عشان كده بيقولوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مين اللي يعرف نعمة الصحة؟ المريض. إنما إحنا عايشين فيها مش حاسين بيها، أدينا بناكل وبنقرقش وبنبص بعينينا وماشيين. نحس امتى؟ لما نحس ان احنا افتقدناها. عشان نحس بنعمة الوقت نفتح في المصحف فنرى ان الله عز وجل عشان يبين لنا اهمية الوقت اقسم باكبر واعظم عمر، وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مين وقته كله بركة؟ مين اللي عمره كله بركة؟ من اللي وقته كله خير؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: لعمرك، وحياة حياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده أعظم عمر وأفضل عمر وأفضل وقت، وهو وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف ربك لما بيقسم بشيء ما هو الله الذي أقسم بالفجر والفجر وليال عشر. فجر اللي هو وقت الفجر، ليال العشر اللي هم ايه، قيل اواخر رمضان العشر الاواخر، وقيل اوائل ذي الحجة. وفي رأي جميل جدا بيوفق بين الاثنين، الافضل الليالي يبقى العشر الاواخر من رمضان، وافضل الايام يبقى العشر الاوائل من ذي الحجة. لكن كله خير، انما هو الفجر وليال العشر. والضحى وقت الضحى من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة كده لغاية وقت الزوال اللي هو انتصاف الشمس في كبد السماء، يعني صلاة الظهر. والضحى والليل إذا سجى. والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر اللي هو إيه؟ قيل الظهر وقيل العمر، قيل صلاة العصر اللي احنا بنصليه. كل هذه الآيات أيها الأحباب تدل على عظم الوقت. هو الحتة اللي جاية دي مش موضوعنا، بس معلش أنا هضطر أتطرق إليها ولو أنها مش داخلة في الموضوع، لأن خايف بس أن بعض الإخوة من الحضور يستنتج غلط ويقول أنت جبت آيات بتقول والعصر والضحى والشمس وضحاها مثلا والليل وكذا، وبعدين حلفت بحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم، فيبقى بالتالي ممكن البعض يفهم أن إحنا ممكن نحلف بالحلفانات دي. واحد يقول لك انت زعلان ليه؟ مش انت بتقول هو ربنا بيقول وربنا حلف، انا هحلف بالنبي، اقول حياة النبي مثلا عليه الصلاة والسلام. وفي ناس بقى عمالة تحلف قياسا على كده. فبنقول ايها الاحباب ان الله عز وجل الخالق يقسم بما شاء من المخلوقات لانه خالق، انما انت مخلوق لا تقسم الا بالذي خلقك وهو الله. ادي واحد. اثنين، ان الله عز وجل عندما يقسم بالمخلوقات يلفت انظارنا. لما يقول لك والشمس، بص للشمس لو قربت مني تحرقنا، ولو بعدت مني نتجمد، شوف مكانها فين. والضحى، شوف وقت الضحى وتنبه له. يبقى نمرة واحد، الخالق يقسم بما شاء من المخلوقات. اثنين، يقسم ليلفت انظارنا الى ما فيها من عبرة ومن عظة. إنما المخلوق اللي هو أنا وإنت لا نقسم إلا بالخالق وهو الله عز وجل، أو بصفة من صفات الله، أو باسم من أسماء الله. والله تالله ورب الكعبة ورب محمد صلى الله عليه وسلم والحي القيوم وعزة الله والسميع البصير هكذا. ولما تحلف تقول له ربك يا أخي مثلا عايز كوباية مية، وربك تجيب لي كوباية مية، وربك يا أخي تفعل كذا. لكن ما نحلف بهذه الايمان الباطله، وللاسف عندنا منتشر هذا الامر، ما اعرفش عندكم ايه هنا يعني، لكن عندنا ايمان بقى ما انزل الله بها من سلطان، وحياه ابويا وتربه امي وشنب مش عارف جدي والعيش والملح والعشره دول على الحرام من ديني، على الحرام من دين محمد، اكون على دين النصارى، حياتك عندي حياه عينيا وحياه النبي. في ايمان كان الناس تحلف بها وعادي جدا، كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، حديث رواه أبو داود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه إني بريء من الإسلام، اللي هو تلاقي ناس يقولك على الحرام من ديني، على الحرام من دين محمد، أكون على دين النصارى، أكون يهودي يا شيء. يبقى من حلف فقال في حلفه إني بريء من الإسلام، هذه الأيمان. فإن كان كاذبا فهو كما قال، طب وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. إذن القسم لا يكون إلا بالله. لكن الله عز وجل عندما أقسم بهذه المخلوقات هو إله فيقسم بما شاء. من عظمة الإسلام، عشان تعرفوا عظمة النعمة اللي احنا فيها، إن الإسلام حريص على الوقت قد إيه وبيهتم بالوقت قد إيه. الإسلام يربط بين العبادات والوقت. شوف العظمة بين العبادات كيف. مثلا ناخد جانب الايه، الشعائر. الاسلام ايها الاحباب شعائر وشرائع، لان كتير من المسلمين بيركزوا على الشعائر بس، همه كله بالشعائر. طب الشعائر بسيطة وتعتبر اساسات، اين الشرائع؟ يبقى لازم نجمع بين الاثنين، شعائر وشرائع. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم بني الإسلام على خمس. ده إسلام هيتبنى على خمس، يبقى إن كأن الخمسة دول إيه؟ أساس، عواميد، بطن، مسلح، سميه زي ما تسميه. لما تعمل الخمسة دول يبقى أنت عملت العواميد. ابني بقى، ابني. لا احنا كلنا عاملين الخمسة وواقفين، وكل واحد يقول لك بص العمود ده عندي احسن منك العمود ده، عشان انا بصلي الصلاة بتاعتي ما شاء الله، انت لسه صلاتك اي حاجة. بص عمود الزكاة ده العمود بتاع الزكاة عندي ما شاء الله، ولا الحج الله اكبر، شوف عمل ازاي. ايوه عواميد جميلة، شيء جميل، عواميد حلوة. ابني بقى، فين البناء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس. طب انت عملت الخمسة، ابني بقى، علي. انت عملت الخمسة دول، فين بر الوالدين سواء كانوا احياء او اموات؟ ده لما يكونوا احياء بنعمل معهم ثلاثة، لما يكونوا اموات نعمل خمسة. فين صلة الرحم؟ فين الاحسان الى الجار؟ فين الاخلاص؟ فين الامانة؟ فين الوفاء؟ فين غض البصر؟ فين فين فين فين؟ ابني ابني ابني لغاية ما تصل الى ذروة سنام الاسلام، الجهاد في سبيل الله. ان احنا كلنا عملنا الخمسة وقفنا. شوف حتى الشعائر دي يربطها الإسلام بالوقت. الصلاة، قال الله عز وجل في سورة النساء إن الصلاة كانت اوعى تفتكر كانت، يعني كانوا زمان وجبر. عندنا واحد غبي فسر الآية مرة، قال لك انتوا بتصلوا ليه؟ مش إن الصلاة كانت على المؤمنين؟ ما خلاص كانت، ده كان زمان وجبر، بتصلوا ليه؟ انتهى خلاص. لكن الآية مش كده، الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا، يعني موقت بمواقيت محددة، كانت على الذين من قبلنا وعلينا. كأن ربنا بيقولك إن موضوع الصلاة مش أنت بس اللي مكلف بيه، ده كان كمان مين؟ اللي قبليك. زي سيدنا سليمان لما جاله الهدهد في سورة النمل، قال سننظر أصدقت، مش ما قاله أم كذبت، لا، أم كنت من الكاذبين. هاتوا لي التقرير بتاعه بقى، وهاتوا لي الدوسيه بتاعه ده، لما نشوف الماضي بتاعه كمان كان ايه، هل ديدنه الكذب ولا الصدق. لكن شوف عظمة الإسلام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا، بإيه؟ بمواقيت محددة، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق إن لله فرائض بالنهار لا يقبلها بالليل، وفرائض بالليل لا يقبلها بالنهار. دي اسمه فرائض الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، تقسيم هكذا. والإنسان حريص على تقسيم الأكل في الحياة، وتجده غير حريص على تقسيم الصلاة. يقول لك هذا فطار، ده غدا، ده عشاء، وفي حب ينقنق بقى بين الغدا مثلا والعشاء، كله كم وجبة كده، يقول لك على حسها. وتيجي على الصلاة يقول لك مش مشكلة، مش مهم، مش مهم، هات صلاتين مع بعض ما يضرش، مش هنا نضيف خلاص، مش هنا ابيض خلاص، مش مهم، اهم حاجه هنا. مش اقول لك هنا ما دام هنا نضيف خلاص. وتبص تلاقي قاعد والمغرب هيقدم، يقول لك هو المغرب قدم؟ انت تقول ما شاء الله، ده بيسال علشان صلاه المغرب. انت ليه ما صلاش العصر؟ بيسال على العصر، يقول لك المغرب هيقدم عشان الحق. تلحق ايه؟ الحق اخطف العصر. اخطف اخطف ايه؟ اخطف دي عايز يجري اي حاجه، عايز يصلي اي حاجه كروتها كده وخلاص، يقول لك احنا صلينا وخلاص. لا، الصلاة مرتبطة بخشوع، مرتبطة بوقت. تعال بص الصيام، الصيام حاطين الاكل كلنا وقاعدين، ما يستطيع احد اللي مد ايده وياكل. كلنا بنسأل المغرب قدن ولا لسه، او يعني البديل المدفع، عندنا بنضرب مدفع في بلدنا، وانتوا هنا بتضربوا مدفع اظن برضو الحمد لله، فبنسأل المدفع ضرب؟ يقول لا لسه. طب كويس، ضرب؟ لا لسه. طيب هو لسه ما ضربش؟ لسه. طب بيسأل ليه؟ هو مستعجل عايز ياكل، لكن يقدر يمد ايده؟ لا. ليه؟ لانه مرتبط باذان للمغرب. شوف شوف الاسلام والعظمه، كان كلنا حاطين الاكل وقاعدين مستنيين، وفي وقت واحد بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. المغرب بيقدم، المدفع بيضرب، وكله بيضرب بعديها على طول، وبيبتدي ايه؟ ياكل. لكن ما حدش يقدر ياكل قبل المغرب، الا بقى واحد مثلا يعني، ولا عايز اقول مش ملتزم ولا عارف حاجه. كنت اعرف واحد عندنا في بلادنا، وكان صاحب قهوه تحت البيت، ما كانش بيصوم، لكن سبحان الله يحط الاكل على الترابيزه ويجهز الاكل، هو مش صايم، بعدين مدي له كده عم يخلل والصلاه. هو ضرب يقول له لسه. طب ما يضرب قول لي. وايه يقول لك بيعمل ايه ده؟ بيسخن للمغرب يعني. لا اله الا الله. لكن لو ملتزم بدينه فعلا ما يمد ايده اطلاقا الا لما يؤذن المغرب. تعال شوف كده سبحان الله برضو السحور في الفجر. يعني لو قمت انت متاخر والمغرب الفجر اذن خلاص والاكل قدامك اهو. لا ما اقدرش ما اقدرش. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، سوره البقره. ثم اتموا الصيام الى الليل. واضح. الزكاه في انواع من الزكاه، واتوا حقه يوم حصاده. حصاد طلع. المال زكاه المال اشترط فيها شرطان، الحول والنصاب. الحول يعني تبلغ سنه هجريه، والنصاب النصاب 20 مثقال ذهب او 200 درهم فضه، تقريبا ما يعادل باقل حاجه يعني 70 جرام، ما يقلش عن 70 جرام ذهب. وتضرب في سعر الذهب لو قعد سنه يبقى تطلع ربع العشر، يعني على الالف باسلوبنا على الالف 25، وهكذا 1000 جنيه بقى 25 جنيه. لكن مرتبط بميعاد للزكاه وهكذا. الحج طبعا تعرفون ان الحج عرفه، الحج عرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت الاخوه يتقدموا للامام، يبدو ان في يعني ناس مش لاقي مكان يعني، فنرجو من الاخوه التقدم للامام. واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، تزاحموا تراحموا. هكذا ايها الاحباب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفه. طب لو واحد راح دلوقتي السعوديه وقعد على جبل عرفات ان شاء الله يقعد شهرين يبقى حج اطلاقا؟ ليه؟ لانه ما راحش في يوم عرفه، يوم 9، يوم 8 ذي الحجه يوم الترويه، يوم 9 عرفه، 10 يوم منى، 11 و12 و13 ايام التشريق. فمن تعجل في يومين 11 و12 فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. اذا الاسلام يربط الشعائر دائما بالوقت. والله العظيم احنا في نعمه مش عارف حاسين بيها ولا لا. تعرف لو انت مش ملتزم بالاسلام ما تدري قيمه الوقت وما تدري قيمتك، ما تعرفش انت ايه وضعك. تبص تلاقي نفسك هو الوقت الساعه كام مش عارف، احنا الساعه كام مفيش. انما عشان ملتزمين الحمد لله بالصلاه تبص تلاقي المسلم دايما ايه، صلى الظهر يبقى العصر، هو العصر قد ولا لسه؟ صلى العصر يبقى المغرب داخل. بعد المغرب الوقت بسيط خلي بالك عشان العشاء. صلينا العشاء يبقى نحاول ننام بدري ان شاء الله عشان الفجر. قمنا للفجر ده لسه الظهر، وهكذا. تلاقي دي عظمه عظمه عظمه اسلامنا ان رابطنا بوقت. غيرك تايه ضايع لا عارف وقت ولا عارف الساعه كام دلوقتي ولا عارف النهارده ايه ولا مضى ازاي من يوم من عمره مش حاسس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول نعمتان. نعم نعمتان. لكن طب ما ربك بيقول في سورة ابراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك، جهنم يصلونها وبئس القرار. ربنا بيدي الإنسان نعم، لكن للأسف يقلب هذه النعم إلى نقم وإلى معاصي وسيئات. زي نعمة الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون، حتى تحس بكلمة مغبون يعني مظلوم. طب مين اللي ظلمه؟ ما هو اللي ظلم نفسه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، في ناس ظلمة نفسها بالصحة، تلاقي ما شاء الله صحته كويسة وتمام، ما يستغلهاش للإسلام، الإسلام ما يستفدش منه، ما ينتفع به، وتلاقي ما شاء الله جسمه قد كده ومخه ما فيش. على رأي الشاعر بيقول وكم من شحط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير. عندنا الحناطير في بلادنا يعني اللي بتركب على الدواب دي. لبئس بالقوم من طول ومن شيم أجسام البغال وأحلام العصافير. جسمه لكن مخه ما فيش. تقول له في القرآن، تقول له دين، تقول له صحابة، تقول له إسلام، غزوات بتاع، ما يدري شيء ما يدري شيء. فنعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ اللي هو ايه؟ الوقت. ما دي نعمه. لكن الناس برضه ظالمه نفسها. واحد يقول لك تعال نضيع وقت. في ناس كده يقول لك تعال نضيع وقت فاضي، يقول له انا ورايا ايه؟ ساعة نفسك وانا ورايا ايه؟ يا الله كده ما اعرفش حاجه. ما انت مخلوق ليه؟ انت جيت ليه؟ لك والله ما انا عارف جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين. احنا عارفين ونزلوها عندنا اغنيه اسمها من غير ليه. من غير ليه جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا جايين ليه. يا الله يا راجل ده الحيوان عارف وربنا مسخره والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فربنا سخر الحيوانات. مش في حمار بنركب حمار مثلا ولا حصان؟ طب تعالى كده على حصان واركب حصان يقولك لا يقبل حصان ابدا يقبل حمار اطلاق اطلاق. ربنا مسخره تسخير من الله وهو بيقولك مانيش عارف جاني. يبقى نعمتان فعلا مغبون فيهما كثير من الناس مضيع وقته ومضيع عمره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد مش ممكن رجلك هتتحرك في الآخرة حتى يسأل إلا لما ربنا يسألك. عد معاي عن عمره عمره فيما أفناه عمرك وديته فين اثنين وعن شبابه أخصب فترة عمرك الشباب فترة القوة وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه. جبت فلوسك من حلال ولا من حرام وصرفتها في حلال ولا في حرام. يا مش العبرة انك تقول انا جايب من حلال طب كويس جزاك الله كل خير صرفت في ايه بقى. ما في يقولك انا ده فلوسي جايبها من حلال انا حر اعمل زي اللي انا عايزه. روح اجيب سجاير مش عارف يفرقعاني في الهواء واقعد تنفخه بتاع ايه. طب ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده. طب دي بكام وبتعمل كده ليه. يقول لك بعمر الطاسه. طاسه ايه وايه اللي دخلها في انك انت بتحرق فلوس ربنا في الهواء. يستفلك بقى في بقى. ما في واحد يقول لك انا غلطان ويسكت. ادعي لي يا اخي ربنا يعافيني ادعي لك. انا واحد يقول لك لا مين قال دي حرام. يقول له طب امال ايه دي يا مفتي انت افتنا انت فيها كده. يقول لك دي مكروه. ما شاء الله دي مكروه كويس. مع انه ما اعرفش يعني مكروه يعني ايه. لما تسأله مكروه يعني ما عندوش فكر. يقول لك بس دي مكروه مش حرام. طب ماشي بتشرب كم مكروه في اليوم. يقول لك والله في حدود 20 30 مكروه. ما شاء الله. طب 20 30 مكروه ما يعملش واحد حرام. هو الحقيقه ما يعملش يعني عمر المكروه ما هيبقى حرام انما يعني بالمنطق 20 مكروه في اليوم لا حول ولا قوه الا بالله كل شيء مكروه مكروه. طب ما ده هيقلب معاه. انما تقول له الكلام ده يقول لك لا انا جايب فلوسي من حلال. ايوه يا سيدي ماشي جزاك الله خيرا انت جايب من حلال لكن لازم تودي فحلال. عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه عمل فيه ايه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الاول يقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره. ركز عمر وقت فيما افناه وعن شبابه. يمكن واحد يسأل الله طب ما هو الشباب من العمر مش فترة الشباب من مهم العمر ليه خصها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خصها لان دي الفترة القوية في حياة المسلم اللي فيها قوة جسمية وجنسية حتى في البلوغ بعد البلوغ وعاطفية وعلمية. فترة القوة فترة الشباب. ولذلك الله تبارك وتعالى يمدح الشباب في القرآن سورة الكهف انهم فتية كانوا في سن الشباب امنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم سورة الانبياء يقال له ابراهيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا سورة مريم في سن الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح مسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. الغريب يا أخي في الحديث ده سبحان الله تجد كله عبارة عن أخلاق. سبع حاجات قالهم سيدنا النبي كلها أخلاق عليه الصلاة والسلام. يعني إمام عدل حاكم عادل. اثنين وشاب نشأ في طاعة الله. في رواية وشاب نشأ في عبادة الله. نسأل الله نكون منهم يا رب لأن دي أخصب فترة في العمر. علشان كده وعن شبابه فيما أبلاه. ولذلك تجد الناس اللي عايزين يضيعوا الشباب أهم حاجة عندهم الشباب. لأن لو ضاع الشباب وفسد الشباب خلاص يبقى أقول على الأمة السلام شاب خلاص. لأن الأمة تقوم على أكتاف الشباب. ولذلك تجد الفساد كله مين المقصود به الشباب. يعودوا بقى يعملوا أغاني عندنا يضيعوا بها الشباب. فواحد يغني عندنا بيقول شباب الغالي ضيعته. طيب ضيعته في ايه؟ مفروض يكون في الله وما يكونش ضايع. ها؟ طب انت ضيعت عمرك، سيب غيرك بقى، انما ده يحتفلوا بيه ويجيبوا شرايطه عندنا في بلادنا. ويا سلام، ده كانوا بيحتفلوا بالذكرى ال 14 بتاعته. من 14 سنه بيقول شباب الغالي ضيعته، وناجي في الهوا مش عارف اسمك وهبل في عبط. واحد تاني اهبل منه كان بيذيع اغنيه برضه بيقول يا قلب ارتاح. قلنا كويس، خير في ايه؟ قال شبابك راح. الله، يعني برضه ايه؟ برضه نفس الخيبه، لا حول ولا قوه الا بالله. الله، طب وايه يعني انت لما قلبك ارتاح عشان شبابك راح؟ انت هتسال، وده اخصب فتره في عمرك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضياع، يحس انه عايز يضيع الشباب وخلاص. انما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول لك خلي بالك، لن تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. طيب لما نعرف اهميه الشيء اللي معايا هعرف قيمته، مش كده؟ يعني مثلا لو انا معايا ساعه وبيقولوا الساعه دي رهيبه جدا، دي فيها امكانيات ما حصلتش، الساعه دي مش عارف تدوس هنا تعمل ايه، تدوس هنا تعمل حاجه بقى، يعني هعرف ان اللي معايا دي قيمه جدا. لما اعرف قيمتها هحافظ عليها بقى، ابتدي اخلي بالي منها، احطهاش تحت ميه، مش عارف ما اعملش بيها حاجه عنيفه، احتفظ بيها، احافظ عليها. حتى ان بعض الناس لما يكون معاهم شيء غالي جدا جدا وثمين يقوم يعملوا تقليد له ويحتفظ بالشيء الثمين ويلبس المقلد علشان ايه؟ لما يضيع ما يزعلش عليه. ليه بيعمل كده؟ لانه عرف قيمة الشيء وخصائص الشيء ومميزات الشيء اللي معاه، أليس كذلك؟ طيب عايزين نعرف خصائص الوقت. يعني ما هي خصائص الوقت؟ الوقت اللي هو النعمة اللي معانا ده خصائصه ايه؟ خصائص الوقت تعد معايا أربعة، وياريت نحفظهم علشان نعمل بيهم. نمرة واحد، الوقت أثمن شيء في الحياة. أغلى حاجة معاك بعد نعمة، أغلى شيء عندك عزيز لديك، أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام ونعمة سيدنا عليه السلام هي الوقت. أدي واحد. اثنين، أن الوقت يمر سريعا. ثلاثة، الوقت اللي يمر ما بيرجعش، خلاص انتهى. أربعة، الوقت اللي بيمر ما بيتعوضش. ما هو ممكن حاجة تمر وتضيع عليا لكن اعوضها. مثلا واحد يرصب عاما يسقط سنة، يرجع السنة يعيدها ويتفوق، انما لا، الوقت لا. فنعد أربعة تاني، أثمن شيء وأغلى شيء في الحياة الوقت. اثنين، بيمر بسرعة. ثلاثة، اللي بيمر ما بيرجعش. أربعة، اللي بيمر ما بيتعوضش. نمرة واحد، أثمن شيء وأغلى شيء معاك هو الوقت. الجماعة الأجانب ماديين، فبيقيموا كل حاجة بإيه؟ بالمادة، وعاملين الحاجة اللي تقيس بيها إيه؟ الذهب. فزمان قالوا إيه؟ الوقت من ذهب. يا ريت الوقت من ذهب كان يتعوض. ما حتى طلع حاجة أغلى من الذهب، الأبلاتين مثلا. إنما الإمام حسن البنا يقول الوقت هو الحياة. شوف الكلمة، الوقت هو الحياة. وقتك ده حياتك، وحياتك عمرك. طب في أعز من عمرك؟ طب اكسب الدنيا كلها واخسر عمرك أو اخسر نفسك، يبقى كسبت ايه؟ كسبت حاجة؟ لا والله. قال الله في سورة الزمر، قل إن الخاسرين مين؟ الذين خسروا فلوسهم؟ لا، ده صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا صهيب لما جاي هاجر وقفت له قريش تقول جئتنا صعلوكا لا مال لك وكثر مالك عندنا، والله لا منعك تخرج بهذه الأموال حتى تتركها لنا. قال أرأيتم لو تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ أديكم الفلوس وتسيبوني أمشي؟ قالوا نعم. قال دونكم مالي فخذوه. يا الله، بمنتهى البساطة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق، ربح صهيب، ربح صهيب. ربح وهو سايب فلوسه كلها؟ نعم، ساب فلوسه لكن كسب ايه؟ كسب دينه، كسب عقيدته، كسب نفسه، كسب حياته. ولذلك الله يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. راح عمرهم، ضاع وقتهم، فخسروا والعياذ بالله. خسروا. فأغلى وأثمن شيء هو الوقت. ولذلك إمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه يقول كلمة جميلة أوي أوي، يقول يا ابن آدم يا ابن آدم، إنما أنت، تعرف أن واحد مننا عبارة عن إيه؟ إنما أنت أيام مجموعة، أنا عبارة عن مجموعة أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. سبحان الله، أنت عبارة عن أيام، كل يوم يمر يبقى جزء منك بيروح، لأن آخر يوم في عمرك حيجي أنت مروح بالسلامة إن شاء الله. ربنا يحسن ختامنا يا رب، طلعنا منها على خير. إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. على فكرة عشان تحس بالحتة دي، خلي بالك من الجملة اللي هقولها دي، كل ما عمرك كل ما سنك بيزيد عمرك بينقص. فكر معايا شوية، كل ما سنك يزيد كل ما عمرك ايه؟ ينقص. انت تقول لا، كل ما سن يزيد كل ما عمري يزيد، لا، كل ما سنك بيزيد كل ما عمرك بينقص. ازاي؟ انا مثلا عندي 41 سنة، لو ربنا مقدر لموت مثلا على 60 مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول اعمار امتي ما بين 60 و70 تقريبا، يعني الا بقى المعمرين. يعني لو ربنا مقدر لموت على 60 سنة يبقى فاضل 19 سنة. طب ما اقول ايه؟ ده انا سني بيزيد، انا بقيت 45 سنة. طيب ما كده فاضل لك 15. تصور انا وصلت 50 سنة، يا فاضل لك 10، انت بتقل اهو. 55 فاضل لك 5، 48 فاضل لك 2، 49 بس قربت. يبقى كل ما سنك بيزيد كل ما عمرك بيقل. عشان كده احنا مش هنعيش اكتر ما عشنا. يا عالم فاضل لك كم يوم ولا كم اسبوع ولا كم شهر ولا كم سنه بالكتير؟ دي ما نزعلش منها يا اخوانا. في ناس بتزعل من سيره الموت، لما بيتكلم واحد عن الموت يزعل منك، يقول لك ده بيفول عليا. عندنا مثلا كده يقول له فال الله ولا فالك، انت مفيش قدامك غير الموت، ما تشوف لنا سيره حلوه يا عم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايوه طبعا عليه الصلاه والسلام، لكن ده برضه هيمنع الموت مثلا يعني؟ ها؟ فدي ما فيها حرج اطلاق ان احنا نذكر بعض بالموت. وذكر فان الذكرى عمرك بيقل. عشان كده بقول لك اثمن واغلى شيء موجود معاك هو الوقت، هو الوقت. تعال شوف بقى سوره المنافقون في اخرها، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول، ها مروح بقى، ربي عايز ايه؟ ربي، ها انت ما قلتهاش في الدنيا لما كنت عايش، بتقولها وانت مروح. ربي لولا اخرتني الى اجل قريب، طب ليه؟ فاصدق واكن من الصالحين. طب ما كان عندك. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، لن يؤخر الله نفسا، لن نفي التأبيد، مش ممكن. فاذا اثمن شيء معاك هو الوقت. اثنين، الوقت من خصائصه يمر بسرعة. والله يا اخوانا كان انا رأيي والله اعلم، يعني بقول كلمة يمر بسرعة دي كانت زمان، انما النهاردة بيمر ايه؟ في اسرع من السرعة، ده اسرع من اسرع من اسرع من السرعة. سبحانك يا رب. الواحد والله يقعد كده ساعات مثلا يلاقي ايه؟ عزومة او دعوة، ايه دعوة عشان احضر كتب كتاب فلانة. اقول مين؟ البنت الصغيرة اللي كانت لسه صغيرة، سبحان الله، دي بقت كبيرة. يقول كبيرة ده عروسة دلوقتي وهتتجوز. سبحانك يا رب، ازاي ده؟ ازاي اللي ازاي؟ تنسيت ولا ايه؟ ده كانت عيلة، كانت صغيرة، لكن الوقت مر ما حسناش بيه. ولذلك سبحان الله، شوف عزير في سورة البقرة دخل على بيت المقدس اللي هي فلسطين قدس بعد أن خربها بختنصر المجرم، فبيقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لبيت المقدس عزير، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام، 100 سنة، وبعدين ثم بعثه، قال كم لبثت؟ تعرف يقول إيه؟ لبثت يوما أو بعض يوم، يعني يمكن يوم أو يوم إلا، ما يكملش يعني. سبحان الله، هو كان 100 سنة. طب سبحان الله شوف أصحاب الكهف، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، تطلع وتقف كده وتعمل قفص ثم نكسوها لحمة إلى آخر الآيات، وده كام 100 سنة. تعال شوف أصحاب الكهف، سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 أدمية، إذا 300 يبقى 300، 300 سنين أدي 300، وازدادوا 9. اللهم لي 9 دول إيه؟ ما هي 300 سنة بالسنة الشمسية، و309 بالسنة القمرية، لأن كل 33 سنة وتلت قمرية تزيد سنة شمسية، فاحسبها كده، لأن دي بتتحسب بالشمس، عشان كده ساعات بتبقى 31 يوم، لكن القمر مش ممكن 29 30، يبقى أقل، فكل 33 سنة وتلت يزيد سنة قمرية، فلما يبقى 33 وتلت أدي 1، و33 وتلت 2، و33 وتلت أدي 3، لكن 33 سنة وتلت دول يعملوا 100، التلاتة يعملوا 100، يبقى 100 بـ3، 100 سنة دول يعملوا 3 سنين زيادة، وهم لبسوا كام؟ 300 سنين، 3 × 3 يبقى هي 9. ما أنا بقول على حتة السنة القمرية دي بتزيد سنة عن الشمسية، عشان كده النساء بالذات ما يحبوش يحسبوا عمرهم إلا بالسنة الشمسية، لما تيجي تقول لها بالقمرية تقول لك لا، لأن هتزيد، هتزيد معاه، لو 33 شوف بقى، لو 33 سنة بتزيد سنة، وهكذا احسبها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا ايه 9، ادي 309 سنة بالقمرية. لما بعثهم الله عز وجل كم لبثتم؟ قالوا ايه؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يعني يمكن 18 ساعة، لانهم دخلوا الفجر ودخلوا ناموا على المغرب، فلما قاموا كان المغرب لسه ايه، لسه النهار طالع، فقالوا ايبا يوما او بعض يوم، يعني يوم الا كمان. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يوضح هذه الحقيقة في سورة ايه، سورة الروم في اخرها، ويوم تقوم هات الآية من اولها، الله تبارك وتعالى يقول هات من اولها قبلها، انا كنت حاول دي، ارجع ايتين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لكن شوف قالوا ايه، يقسم، يعني ما حدش قال لهم احلفوا، حد قال له احلف في الآخرة، انما هو بيقسم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وفي آخر سورة المؤمنون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عن سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، إلى آخر الآيات. يبقى الوقت يمر بسرعة، يمر بسرعة جدا جدا جدا، فكل إنسان ياخد باله. يبقى الوقت أغلى شيء، 2 يمر سريعا، 3 الوقت اللي بيمر ما بيرجعش، خلاص خرج من إيدك ما بيرجعش تاني. قال الإمام الحسن البصري، ده كلام الإمام الحسن البصري مش حديث يا أخوانا، لأن كتير من الناس ساعات يقولوه على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس بحديث. يقول الإمام الحسن البصري ما من يوم إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم أنا يوم جديد، أنا نهار جديد يطلع فيه الشمس، وعلى عملك شهيد بشهد عليه، طب نعمل إيه؟ اغتنم مني، بص كلمة إيه؟ اغتنم، الحق، خد الحق، فاغتنم مني فإني لا أعود، لو مشيت مش هتشوفني إلى يوم الإيه؟ القيامة. في الآخرة بقى تشوف اليوم ده حصل فيه إيه، اليوم ده يلا حاسبني وحاسبك، حسنات يلا بالخير، سيئات والعياذ بالله، وهكذا. فاللي بيمر من الوقت ما بيرجعش. ولذلك في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا مش هيحصل، إنها كلمة اللي هي إيه؟ ارجعون دي، ولعلي أعمل صالحا فيما تركت، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أي بعد موتهم برزخ، حياة القبر ما بعد الموت إلى قبل البعث، إلى يوم يبعثون. هكذا أيها الأحباب، أسمن شيء بيمر بسرعة، اللي بيمر ما بيرجعش. أربعة، اللي بيمر ما بيتعوضش، لأن زي ما قلت لحضرتك أنك ممكن شيء يمر وما أقدرش أرجعه بس ممكن أعوضه. يعني تجارة ومعلش خلاص البيعة اتباعت وخسرت فيها أو ما كسبتش كتير، لكن البيعة اللي جاية تعوضها. الوقت لا، الوقت لا، اللي بيمر منه ايه ما بيتعوضش، انتهى خلاص ما يعوض. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، مرة واحدة فجأة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس، لحسن نفس تقول إيه؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ياما ضحكت ياما ألست، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي كرة طب أرجع تاني بس فأكون من المحسنين. بلى، ينفعش، خلاص انتهى. وبعدين كذبين، لأن ربنا قال في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ما فيش فايدة، ما في فايدة. إذن الوقت أيها الأحباب لا يعوض. ولذلك سيدنا ابن مسعود بيقول كلام في منتهى العظمة والله رضي الله عنه وأرضاه، بيقول: ما ندمت على شيء قط، يعني ما ندمتش على حاجة في حياتي، ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يعني بيقول ده اللي نندم عليه تمام، ان يوم يروح مني، يروح مني يعني ايه؟ يعني نقص عمري وما يزدش فيه عملي. سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الدولة الأموية رضي الله عنه وأرضاه بيقول: إن الليل والنهار، ليل ونهار يجيبوا يوم، يعملان فيك فاعمل فيهما. إن الليل والنهار إيه؟ يعملان فيك، الليل والنهار بينقصوا عمرك اهو، فاعمل فيهما، خش انت بقى واشتغل فيهم. هكذا أيها الأحباب، يبقى الوقت أثمن شيء، بيمر بسرعة، اللي بيمر ما بيرجعش، واللي بيمر ما بيتعوضش. طب لما نسألك بقى، طب انت عرفت خصائص الوقت الاول؟ عرفت قيمة النعمة اللي معاك؟ عرفت مميزاتها ايه؟ عرفت طبيعتها ايه؟ ها تعمل معاها ايه بقى؟ تعمل ايه مع اغلى حاجة اللي بتمر بسرعة؟ ومدام بتمر بسرعة طب تعمل ايه طيب؟ طب واذا مرت ما بترجعش طب تعمل معاها ايه دي؟ واذا مرت ما بتتعوضش امال تعمل ايه؟ نمرة واحد، اكون حريص على الوقت، اكون حريصا على الوقت. احرص على النعمة اللي معاك بقى، انت معاك اغلى نعمة بعد نعمة الاسلام وبعد نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، معاك اثمن شيء، حافظ عليه، حافظ على الوقت ما تضيعوش. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. اثنين، بيمر بسرعة، طب انت تعمل ايه؟ ها تكون اسرع. عشان كده ربك قال في سورة آل عمران: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. خل بالك من الكلمتين في سورة آل عمران: وسارعوا، وفي الحديد: سابقوا. طب لما أتكلم عن الأرض، سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ها فامشوا، لا تجري ولا تسارع، امشي على مهلك، على مهلك، هدي، لأنها إيه؟ دنيا، دنيا وأنت مروح، سايبها ومروح. لكن في المغفرة لا اجري. ولذلك ربك لما اتكلم في سورة الأنبياء عن الأنبياء قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش بيعملوا الخيرات، لا، ما هم بيعملوا الخيرات وأنت مطالب بفعل الخير. آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فانت مطالب بفعل الخير وانت بتعمل خير جزاك الله خيرا، لكن المطلوب منك ايه؟ تسارع، لان الوقت ايه؟ سريع، وبيمر سريع، وبيمر ما بيرجعش، وبيمر ما بيتعوضش. طب بيمر ما بيرجعش ما بيتعوضش معناه ان انا ما كنش في غفلة، نعوذ بالله ان نكون من الغافلين. ما يبقاش الواحد غافل، لا ده انت معاك حاجه بتمر بسرعه، بتمر ما بترجعش وما بتتعوضش، يبقى خلي بالك منها، يبقى خلي بالك منها. ولذلك ربك عز وجل تحدث عن الغافلين والعياذ بالله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، سوره الاعراف، لهم قلوب لا يفقهون به ولهم اعين لا يبصرون به. ايه يعني عمي؟ يعني لا، نظروا ستة على ستة وبيشوف كويس، لما يشوف ما تشوف كورة والكورة دخلت ازاي وبالسلو موشن يعيدها تاني عشان يشوف دخلت بالظبط يعني فين، يشوف كل هبل وعبط ويدقق فيه. لكن في الدين يا عم يا اخويا واطلع عين الله يا سيدي قطع على كلام الله. عندنا شوية حاجات بقى في بلادنا تعقدك تعقدها والله. يقول لك يا سيدي ربك قال لمن اصلح، انا قال عشان الكون امشي جنب الحيط، كان زمان جنب الحيط، النهارده يقول لك امشي جوه الحيط. مطلعين مثلا عندنا يقول لك انا بص انا بطرح ما ترسي دق لها. طب مين اللي ماشي الثاني، انت ولا الحيوان؟ ما هو مطرح ما ترسي انت تدق له ولا انت اللي تمشيه؟ يقول لك في مثلا عندنا يقول لك انا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي اي حاجه. انا رحت بلد بيعبدوا العجل، حش واديني، ان كان شيخك عجل اتشعلق في دينه يوصلك. انا بص اي حاجه غلط. كل هذه المعاني معاني خطا. ليه؟ لان بتجيب للانسان كده ايه، يقول لك انا في حاجه. لكن تعالى في الدنيا يقول لك لا ده انا حرك فهلوي مطقطق مدقدق، انا ما اتاكلش اونطه، انا افهمها وهي طايره كده. يا سلام. طب ودينك؟ ودينك لا حول ولا قوه الا بالله. فالمسلم ايها الاحباب يكون حريص، حريص على هذا الوقت، لا يضيع الا في خير. يعمل ايه؟ ما يكونش بغفله بقى، لان ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل من الانعام. اولئك هم مين؟ الغافلون. غافل مش حاسس، الوقت بيسحب منه، الوقت بيروح منه وهو مش حاسس. ولذلك ربك قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. سيب الغافل ده ماليش دعوة بيه خالص، ولا تكن من الغافلين هكذا. لكن النقطة اللي قلت في الأول كيف، فكر معي، أنا أرجو من كل أخ قاعد حاول تفكر معايا، والله ربنا هيوفقك. فكر معايا كيف نستفيد ونستغل أوقاتنا. فكر كده، أنا هقول لك إزاي وأنت تفكر معايا. يعني مثلا احنا بنقول اثمن شيء وبيمر بسرعه، ولو بيمر ما بيرجعش، بيمر ما بيتعوضش. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ والله ادينا بنشتغل واكلنا برضو يعني اكل عيشنا وخير، ايوه ماشي، لكن في خير كتير في ذكر الله عز وجل احنا غافلين عنه. ازاي؟ هقول لك مثلا امثله بسيطه علشان الوقت ما نطولش. يعني يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب حديث اخر في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم، يعني ما انتوش قادرين الواحد فيكم ان يكسب في كل يوم 1000. انا طبعا لو وقفت عند كلمة 1000 كله هيبص هي ايه 1000 ايه فين ده، انما لما نقول 1000 حسنة كله ايه؟ ايوه يقول لك انا كنت فاكر 1000 هنا جنبنا ولا حاجه نروح نجيبها يعني. طب ما دي 1000 حسنه يا اخي، ده احسن، ده ابرك لك. ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنه؟ شوف الصحابه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ على طول ازاي دي؟ قال يسبح 100 تسبيحه فيكتب له 1000 حسنه او تحط عنه 1000 خطيئه. الله. ليه؟ لأن ربنا سورة الأنعام بيقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طب هو هيسبح 100 تسبيحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 في 10 أدي 1000، يبقى تاخد 1000 حسنة أو يتزاح عنك 1000 خطيئة. ده بإيه؟ بسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ألا أدلك على كنز، وبرضه لو وقفت كله إيه فين ده من كنوز الجنة. يا راجل انا كنت فاهم من قريب ولا حاجة. الا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى لا حول ولا قوة الا بالله ايه؟ كنز من كنوز الجنة. طب سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله في اليوم واتوب اليه. في حديث بيقول اكثر من 70 مرة. وفي رواية البخاري بتقول 100 مرة. طب وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب وانا وانت نعمل ايه؟ ربنا غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر زي سيدنا النبي؟ لا. طب وانا نعمل ايه؟ تعال بقى نقول استغفر الله استغفر الله استغفر. طب تعال نسبح. لما تيجي تقول لواحد الكلام ده يقول لك ايه؟ الكلمة اللي على لساننا كلنا والله يا شيخ ما عندي وقت. والله يا شيخ ما عندي وقت. انا ما عندي وقت. انا ما عندي وقت. ويحسبهم لك كده بقوم الساعه كذا واروح من شغل الساعه كذا برجع عندي كذا برجع عندي كذا بروح انام تاني بس خلاص ما عندي وقت. مع ان سبحان الله انا وانت عندنا وقت بس يا رب يعيننا على استغلاله يا رب. انا عشان كده بفكر معايا هضرب لك امثله هضرب لك امثله. لو انت ساكن ومثلا ما فيش في البيت بتاعك اسانسير لو مع كل سلمه وانت طالع قلت سبحان الله تعمل معاك كام؟ طب وانت نازل يعني لو انت نازل الشغل ورجعت تتغدى وبعدين نازل بعد الظهر ورجعت تاني عد بقى كام سلمه لو انت طالع على السلمه كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعمل معاك كام دي؟ واحد يقول لك انا ما عنديش سلالم احنا عندنا اسانسير. طيب وراك وراك ماشي بتركب الاسانسير بتعمل ايه؟ ما استنى عبال ما اطلع ما تسبح قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طب انا بقى لا عندي اسانسير ولا سلالم ده انا في الدور الاول يعني بطلع بخش على طول في الشقه. طب ماشي برضو وراك مفيش فايده هتسبح برضو هتستغل وقتك بتركب مواصلات بتعمل ايه لو احنا سايقين او لو كنت انا راكب ما انا قاعد ولو راكب مثلا طياره او باص او اتوبيس او قطار او سيارتي وماشي في الطريق بعمل ايه ده وقت كبير جدا جدا بتضيعه في ايه؟ سبح على صوابعك قول سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله والحمد لله. تعرف بعد كده هتلاقي الامر ده على لسانك وانت مالكش دخل بيه خلاص تطبعت. طب وانت ماشي على رجلك رايح مشوار ولا رايح بتاع بتقول ايه؟ لو مع كل خطوه تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تاخد ثواب قد ايه؟ انا ما سالتكش عن مهنتك ما قلتلكش بتشتغل ايه؟ لان شغلنا في وقت كتير فاضي ما اعرفش عندنا احنا كده بنقعد ساعات ما فيش شغل فما دام ما فيش شغل اسبح على صوابعي ولو شغلي يمكنني من التسبيح والله يبقى خير وبركه. فمثلا كنت بقول عندنا مثلا ناس بتشتغل بنايين يبنوا يقوم في مناول له ومساعد المساعد ده يجيب له الطوب ويناوله له. طب لو مع كل طوبه انت خدها كده وقال سبحان الله هو بيبني 1000 طوبه في اليوم في 10 ادي 10000 تسبح بيه. لو مثلا بيبيع حاجه بالعدد وهو عارف العدد بتاعها بس بيحطها في كيس لو مع كل واحده قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو في سوبر ماركت مثلا وكرتون البيض 30 واحده معروف انها 30 هيحطهم في كيس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ياخد كام ثواب. عندنا مثلا ما اعرفش طبعا تعرفوا بلادنا بيعملوا فول وطعميه وطعميه لو كل مثلا طعميه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله لو فكر وعمل كده ياخد ثواب قد ايه؟ ها ما يقوليش ما عنديش وقت وانا بقول لك هات وقت جديد. انا بقول لك استخرج من عملك من شغل من وقتك اللي هو عادي جدا التسبيح والتهليل والذكر لله عز وجل. طب مين مننا هو داخل ينام زي ما بنقول عندنا كده يعني حاطط النوم تحت المخده في واحد اما بيحط دماغه بيروح ساحب؟ لا كلنا بنقعد شويه كده يعني نضلم الاوضه بتاع مش عارف ايه طبعا قاعد تعمل ايه؟ سبح قول سبحان الله الحمد لله والله اكبر هكذا. احنا كرجال احنا كرجال. النساء بقى عندهم وقت بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يكرمهم ويبارك لهم يا رب يا رب يبارك لهم في صحتهم. المراه عندها وقت تستطيع ان تستغله امثل استغلال. وانا اقول هذا للاخوات بس بقول لكم عشان تقولوا لهم برضه لان النساء تقول لك انا ما عنديش وقت بقوم الصبح البيت العيال الزوج يا شباب الله. طيب تعالى انا مش هقول لك هات وقت جديد لا لا لا لا خلي نفس الوقت بتاعك اللي انت بتشتغلي فيه وانت بتكنسي وانت بتمسحي بتقول ايه؟ مثلا يعني ما هو ما بتعملش حاجه ماسكه المكنسه وشغاله كده رايحه جايه. طب لو قعدت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقول لا انا ما بكلفش انا اعلم. طيب كويس، بتعملي اكل؟ اه. على الاكل اللي انت بتعمليه ده تسبح والله تسبيح. عندنا اكل اسمها الملوخيه، اكيد تعرفوها طبعا، ليها عروق كده. فلو هي بتقطف الملوخيه مع كل قطفه قالت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يبقى ملوخيه جميله جدا تاكل ملوخيه بسبحان الله، وهي طبعا هتبقى طعمه اصلا يعني. لو مع الباميه مثلا بتقمع باميه مع كل باميه قالت الله اكبر الحمد لله استغفر الله الحته اللي تحت دي مثلا، يعني بنفس التقميعه كده. ها ما جبت وقت جديد، هو الوقت موجود موجود. ها بتقشر ثوم مثلا ولا بتاع مع كل تقشيره تقول سبحان الله، مع وهي قاعده كده مستنيه عبال الاكل ينضج مثلا على النار ولا كذا تسبح الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تحرى الخير يعطى. اللي عايز خير ربنا يديله، اللي هيعقد ربنا هيعقد عليه، اصل ما فيش وخلاص خلاص ما فيش. بس امال في الايه؟ في الايه؟ ده النهارده بيقعدوا يلعبوا سيجا، ما اعرفش تدرون ما السيجا؟ سيجا لعبه كده بالحجاره في الارض، يقعدوا ده ينقل كده وده ينقل كده ويقول له تعالى نلعبوا سيجا نضيع وقت، يقول له لا لا اصل السيجا بتخلص بسرعه، احنا عايزين موضوع يعني نفضلوا قاعدين فيه كده ايه كام ساعه، يقول له بس ما فيش الا شطرنج تعالى نحط شطرنج ونقعد بقى فين وفين عبال ما ده يحرك وده يحرك ويمر عليهم الوقت. ده هم بيقتلوا الوقت كده والعياذ بالله، حرام حرام وبيضيعوا عمرهم. ناهيك عن المقاهي اللي قاعدين، عندنا ناس قاعده في القهاوي يا ستير يا رب انا معقد نفسيا من القهاوي دي لما بشوفهم هم قاعدين كده. طب دي طاقات معطله قاعدين يعملوا ايه؟ كل واحد حاطط بزازه في بقه قاعد بيعمل ايه ده يا رب؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه ده؟ الكرسي زهق، الكرسي اللي هو قاعد عليه زهق خلاص، بقول له قوم ريحني شويه هتنفس. ايه ده؟ قاعد لازق وراه ايه ده؟ ما وراه شيء اهو قاعد. طب ده وقتك يا اخي حرام، اتق الله في وقتك والوقت هو العمر. تعال بص على اللي قاعد قدام التلفزيون يقول لك مسرحيه اربع ساعات، ده احنا اتفرجنا لما الواحد ظهره اتكسر من القعده يا الله. طب ده انا لو قلت لك اقعد كده في سبيل الله ما يرضاش. اه والله والله في ناس مع الباطل والغلط يشتغلوا كويس. بص الجون اللي بيطير ده، جون طاير في الهواء كده عشان يمسك الكوره، طب قول له طير في سبيل الله كده، يقول لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ده كلام اموت انزل اموت. لا يا راجل الله، انما عشان الكوره اه يجيبها يا سلام، والناس تقول لك يا ده ولا ده جابها يا سلام عليه جول كيبر حلو. طب ما طولنا في سبيل الله قلت لا، اه ده اللي قاعد اربع ساعات، طب قول له ربع ساعه اقعد بس في سبيل الله كده. ما والله ما يقعد ما يقعد، لكن يقعد قدام مسرحيه قدام تلفزيون وتلاقيه مضايق. واللي يغيظك اكتر ايه؟ يقول هو يحكي لك يقول لك بص الفيلم ده هيبتدي اهو، الفيلم ده فيه كذا وكذا وكذا. الله انت شفته؟ ايوه شفته مرتين ثلاثه. الله طب بتشوفه ليه؟ طب ليه تاني؟ يقول لك وانا هودي وقت فين؟ انا ملوش حاجه اصلا، ما انا قاعد. يا الله يا الله. طيب ما اقعد، ما انت قاعد يا اخويا، سبح استغفر الله قوم اركع قوم هات المصحف اقرا فيه لا اله الا الله. مش ده وقت هتحاسب عليه؟ ده عمرك ده حياتك اللي لو راحت. ها شوف بقى زي ما قلنا اثمن شيء، ولو مره يمر بسرعه ولو مره ما بيرجعش ولو مره ما بيتعوضش. نضيع حياتنا قدام التلفزيون، نضيع حياتنا مثلا في ملاعب كام ساعه ونص قاعدين نتفرج على ايه؟ طيب هو الكوره مش حرام، بس اللي بيحصل فيها بيخليها حرام. واحد يطلق مراته ويحلف عليها بالطلاق، واحد يسب دين لواحد، واحد يسيب صلاه عشان كوره ليه يعني؟ ده عندنا واحد مات والله، واحد مات زوجته بتسمع الدرس عندي، بعدت لي في الدرس قالت لي جوزي الله يرحمه ليه؟ قال الجون دخل مش عارف احنا كنا في ماتش ايه، وقف من مش ماسك نفسه راح وقف بس. طب ايه ده ليه عمل كده؟ ما اعرفش، قام صرخ صرخه كده ان احنا حطينا جون ثم لقي الله عز وجل. وكان ربنا هيساله بقى، ده هم ثلاث اسئله في قبرك، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ والله ثلاثه بس. ده هيقول لك انت بتشجع نادي ايه، ولا بتكسب كام، ولا ساكن فين، ولا مخلف ايه، مفيش كلام من ده. فالوقت الوقت ايها الاحباب، ما احنا عايزين نضيع، مش عايزين نضيع وقتنا، عايزين نستثمر وقتنا ونستغل وقتنا في الخير. وكل واحد مننا حافظ على وقته، وقته هو وزوجته، وقته هو وعياله، زوجتك واولادك دول في رقبتك. اذا كنت انت ما شاء الله عليك بتحافظ على وقتك كويس، انقل بقى على الزوجه وقول لها ما تضيعي وقتك، استثمري وقتك، حرام عليكي بتجمعي حسنات طول النهار وتضيعيها بالليل قدام التلفزيون، هذا ما يرضي الله تبارك وتعالى. ننام بدري علشان نصحى لصلاه الفجر، نسبح واحنا قاعدين في مثلا مستنيين الدكتور دورنا عبال ما يجي، بنعمل فيه ايه؟ استغفار تسبيح ذكر لله عز وجل وهكذا. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يحافظون على وقتهم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طب هو يعني كنا نبغي نحن ندعو الله تبارك وتعالى بدعاء، فنؤجل الدعاء بعد الأسئلة إن شاء الله. جزا الله الشيخ وجد غريم على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هناك بعض الأعلانات قبل الأسئلة يا إخواني. هنا بطاقة شخصية للأخ عادل يعقوب العامر موجود عندي إن شاء الله، إذا تستطيع أن نستلمها بعد محاضرة. أيضا صاحب السيارة السعودية رقمها 648,533 رجاء منه إطفاء أنوار السيارة. وهذه مجموعة إعلانات من إخواننا من جمعية الإصلاح. نذكر إخواننا وأخواتنا بأن هناك حملة للتبرعات مستمرة لإخواننا في البوسنة والهرسك والصومال، وتوجد صناديق مخصصة لذلك عند أبواب المسجد في نهاية المحاضرة. إعلان آخر من لجنة المكتبة والأرشيف بجمعية الإصلاح يقول: تعلن لجنة المكتبة والأرشيف بجمعية الإصلاح بأن المعرض الداخلي المقرر إقامته ضمن فعاليات الملتقى الأسري قد تأجل إلى يوم الخميس تاريخ 5/11/92 ميلادية بعد صلاة العشاء بجمعية الإصلاح، علما بأنه ستباع الكتب بأسعار مخفضة جدا تصل إلى 50% والأشرطة السمعية 200 ثلث والفيديو بدينار واحد فقط. أيضا إعلان عن محاضرات وجدي الشيخ وجدي غنيم، سيكون إن شاء الله ستكون محاضرة غدا ثلاثاء في جامع كانو بناية حمد بعنوان صلة الرحم يوم الأربعاء تاريخ 28/10 بعد صلاة العشاء في جامع السيدة عائشة ببنية الحد بعنوان غزوة تبوك دروس وعبر، وآخر محاضرة إن شاء الله ستكون يوم الخميس 29/10 بعد صلاة العشاء في جامع النصف برفاع الشرقي بعنوان واجب المسلم اليوم. وطبعا كل هذه المحاضرات فيهم أماكن مخصصة للنساء إن شاء الله. كذلك إخواني من ضمن الملتقى الأسري الثامن التي تقيمه جمعية الإصلاح مركز النساء، بالنسبة للبرنامج سيكون إن شاء الله يوم غدا الثلاثاء هناك محاضرة، طبعا هذه كل محاضرات الملتقى سيكون مخصص للنساء فقط، محاضرة بعنوان الصحة النفسية في الإسلام للدكتور محمد عمر، وكذلك هناك معرض فني وخيري وثقافي وأطباق خيرية. يوم الأربعاء هناك أيضا محاضرة بعنوان الإيجابيات والسلبيات في التربية، وستكون المحاضرة السيدة طيبة اليحية من دولة الكويت، فهي طبعا الساعة 4:00 عصرا. وهناك كذلك في المساء إلى الساعة 7:00 معرض فني وخيري ثقافي وأطباق خيرية. ويوم الخميس ستكون هناك من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 مساء مسرحية للكبار وحفل إنشادي طبعا للنساء فقط. يوم الجمعة هناك من العصر الساعة 4:00 إلى 7:00 مسرحية للصغار وكذلك حفل إنشادي. فنرجو من الأخوات الكريمات الالتزام بالحضور والمشاركة في هذه الفعاليات الطيبة. أما المحاضرات أما الأسئلة يا إخواني فهي أسئلة كثيرة جدا، ويبدو أن الإخوة يريدون من الشيخ وجدي يعني محاضرة أخرى عن الزلزال، فأكثر الأسئلة التي جاءت إلى الشيخ وجدي تقول يعني مجموعها: لا شك أن الزلزال الذي أصاب إخواننا في مصر قد أحزننا كثيرا، ولكن سمعنا تعليق البعض أن هذا الزلزال من غضب الطبيعة، وقال البعض أنه بسبب السد العالي، والبعض قال وقال وقال، ولكن ما هو تعليقكم يا شيخنا الفاضل على هذا الزلزال، وما هو سببه، وهل اتعظ الناس به؟ أكرمك الله. هو الحقيقة أن الزلزال ده خير وبركة والله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الزلازل حتى يفيق الناس ويستيقظ النائمون. أو الله ده بركة وخير كتير، أصل الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء، وقال في سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهو الله، هذا الكون بيد الله. في سورة قاف: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي نصب أو تعب، لأن اليهود أعداء الله في كل زمان ومكان، قالوا أن ربنا لما خلق السماء والأرض في 6 أيام تعب فقعد يستريح في اليوم السابع، فرد الله عز وجل عليهم: وما مسنا من لغوب، أي نصب أو تعب. فالكون ملك لله، الله تبارك وتعالى سخر هذا الكون للإنسان. قال في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سخر الله عز وجل السماء عشان تنزل لك مية، والسماء ذات الرجع ترجع المية اللي فيها. أنزلنا من السماء ماء، إمتى؟ لو هتعبد الله، لو هتعبد الله. طب هو يعني في وقت قد ايه؟ هو سريعا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق الكون، خلق الكون وجعل للكون نظام اسمه نظام كوني. سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ده نظام اسمه نظام ايه؟ كوني. طيب وخلق الانسان اللي هو انا وانت، وجعل لنا نظاما اسمه نظام شرعي. نظام ايه؟ شرعي. قال لك غض بصرك، صلي، حجب زوجتك، ما تاكلش حرام، ما تاكلش خنزير، ما تشربش خمره. اللي هيمشي على نظام الله الشرعي يوم يسخر له النظام الكوني، اللي هيخرج على نظام الله الشرعي يقلب عليه الكون. مش السماء بتنزل ميه؟ لا، وامطرنا عليهم حجاره. قال فما خطبكم ايها المرسلون، سوره الذاريات. ملائكه رايحه تهلك قوم سيدنا لوط، فمر على سيدنا ابراهيم. الاثنين كانوا معاصرين لبعض، سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. ليه؟ لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه، يعني معلمه عند ربك للمسرفين. فالمية السماء بتنزل مية للمطيعين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. سورة الأعراف: أهل القرى آمنوا واتقوا، مشوا على شرع ربنا، لفتحنا، مش نزلنا، لفتحنا عليهم مش رزقا، بركات من السماء والأرض، لأن الرزق موجود. سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إنما اللي بيحتاج له كلنا إيه؟ البركة، ان ربنا يبارك لنا في رزقنا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يفتح عليك خير من السماء ومن الارض، ولكن كذبوا. لا، تعالى بقى، السماء اللي بتنزل لك مطر تنزل لك حجاره، والارض اللي بتطلع لك الاكل تاكله تطلع لك نار وبراكين. فهو كده. ففي ناس نسوا الله وكفروا بالله، ووصل الامر بناس الى الفجر والمعاصي والسيئات علنا. وللاسف عندنا جهاز اعلامي متحكم فيه كثير من اللي بيسموا العلمانيين، دواب تدب على الارض اسمهم علمانيين، كل حاجه بيعزوها الى غير الله. يعني شوف التعليق حتى الاخ الله يكرمه يقول لك عندنا مجله كاتبه في الاول كده: الشعب المصري يتعرض لغضب الطبيعه. طبيعه ايه؟ طبيعه ايه؟ طبيعه دي ملك مين؟ زي ما بيدرسونا في الكتب يقول لك: وقد حبت الطبيعه سوريا بمرتفعات ولبنان بمدرجات ومش عارف ايه. حبت الطبيعة؟ هي طبيعة بتدي ولا ده الله عز وجل؟ فربنا زلزل بالناس الارض، قولهم يعني فوق فوق لعلنا نفوق. نعملين تجارة مع الصرب ب 32 مليون دولار، هم يقتلوا في المسلمين، والسفير بتاعهم في بلادنا عادي جدا جدا، وعندنا الخمر عادي، وعندنا شارع الهرم كما تعلمون، وكذا وكذا. وتلفزيون في نفس اليوم اللي جت فيه الزلزال يوم الاثنين جايب برنامج السينما مش عارف ايه والسينما ايه والسينما ايه، وبرامج كلها كلام فارغ وقله ادب. حسبنا الله ونعم الوكيل. وياما اتكلمنا الكلام ده وقلنا يا ناس اتقوا الله، خلوا عندكم دين. ده عندنا برنامج في التلفزيون اسمه العالم يغني. مفيش عالم يصلي؟ مفيش عالم بيصلي، كله بيغني لا اله الا الله. برنامج ثاني اسمه ايه؟ اين تذهب هذا المساء؟ اين تذهب هذا المساء؟ الى مسرح، الى كباريه، الى ملهى ليلي، الى سينما، كله كده. مفيش اين تذهب هذا المساء؟ الى مسجد تسمع فيه محاضره؟ ولا ده حرام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فربنا بيفوق لهم، فوقهم فوقهم. في ناس فائت، في ناس فائت فعلا، وناس ما شاء الله راحت المساجد والتزمت، وفي ناس بداوا يحجبوا نسائهم يلبسون الطرح، وفي اخوات او اصبحنا اخوات قالوا للاخوات فعلا انتوا على حق، والله انتوا على حق، والزلزال ده كان رحمه لينا عشان نبقى زيكم، بعد ما كانوا بيقلسوا عليهم. في خير كتير. وفي نفس الوقت في قلوب قاسية زي ما ربنا قال في سورة الأعراف، قالوا قد مس آباءنا البأساء والضراء. طب وإيه يعني هو اللي حصل لنا؟ ما هو حصل لآباءنا وأجدادنا. ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. ولو يروا كل آية برضو مش هيؤمنوا بالله. ختم الله على سمعهم وعلى بصرهم. إذا كان بيسألوا واحد بيقولوا له الزلزال ده بيقولوا إنه من كثرة السيئات والمعاصي، يقول وإيه اللي دخل السيئات والمعاصي في الزلزال؟ طب ما أمريكا فيها زلزال. قال لا، وهي أمريكا سبحان الله إيه ده؟ يعني ما أنا بقول لك في كده وفي كده، إنما هو فعلا تذكرة من الله. الغريب إيه؟ الناس كلها كانت بتسأل سؤال، يا ترى اللي حصل ده هيحصل؟ وتضحك بقى على وسائل الإعلام، يجيبوا بقى ناس أنا بطمن الناس خلاص الزلزال راح مشي مشي خلاص. وواحد تاني يقول لك مصر الحمد لله في دائرة الايه الحزام الامني. الناس تقول دخلنا الحزام ولا لسه؟ يقولوا لا قربنا نخش في الحزام الامني. خلاص هنخش في الحزام الامني خلاص. كل التصريحات بقى خلاص يا اخوانا خلاص حاجه خلاص يا لا مش هيحصل تاني. وهوب الخميس اللي فات هزه. والله والله في ناس سابت اوض النوم وجابت الكنب على عند الباب. والله العظيم عند الباب. انا اول امبارح بطلع بتاع في الوزاره في مصر مش عارف واحد حاطط ايه على المكتب فوقع ايه في زلزال قلت له مش زلزال مش زلزال ده بتاعه وقع. والله بس جت فرصه. قلت يا ناس انتوا خايفين من الزلزال ليه؟ سؤال. كل واحد خايف من الزلزال ليه؟ بيقول لك عشان اموت. قال لا. طب ومن لم يمت بالزلزال مات بغيره. هو انا لما اهرب من الزلزال ههرب من الموت؟ سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه أي أجري زمن تعال فإنه إيه ملاقيكم هو اللي هيجي. ما هو الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله إن ربك هو اللي بيقول إن ملك الموت هو اللي هيجي لنا مش إحنا نروح. مش واخد بالك؟ يعني لو الله مثلا قال لك لما ينتهي عمرك هبعت لك تروح لملك الموت هو في الحتة الفلانية روح علشان يعني. طب بالله عليك كان حد هيروح؟ قال لا اخش ينام ولا اقول لك معلش اصل عندي ظروف انا. طب معلش بلاش دلوقتي وبتاع يعني بلاش انا اي حاجه. انما الله عز وجل يقول لا انت ادي مواعيد وامشي وروح وسافر وتعالى واللي انت عايزه اعمله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. اخر سوره لقمان. يعني اللي ماتوا بالزلزال والله خير ماتوا شهداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا الشهيد من مات في قتال يا رسول الله، ماتت معركة حربية يعني انت. قال إذا شهداء أمتي قليل. قال لا، طب بالطريقة دي هيبقوا الشهداء بصوت خالص. الغريق شهيد، اللي مات غريق شهيد. والمبطون شهيد، اللي مات بداء البطن الطاعون. والنفساء اللي ماتت وهي بتولد شهيدة. وصاحب الردم شهيد، اللي وقع عليه ردم ده شهيد. فقلت دول ماتوا شهداء، يا عالم ماتوا على ايه؟ ربنا ايه يتولاهم بقى؟ هو الله. العملية فينا احنا، فينا احنا. ربنا سبحانه وتعالى بيظهر ايات. والله العظيم يا اخوانا ايات. عمارة مصر الجديدة دي انا شفتها، رحت شفت الموقع بتاعها. طبعا تهريج، يعني تهريج، ناس بانية بتراب، تلاقي في اخر حديد طالعة من الاسمنت كده، مسلوتة من الاسمنت كده، والحديد يما ما فين الاسمنت؟ المفروض الاسمنت بيبقى لازق فيها كده ماسك، مفيش، عبارة عن كوم تراب كده نزلت. لكن ربنا بيقول لك اهو نزلت، لكن يطلع منها واحد، يطلع واحد منها حي قعد اربع ايام تحت، اثنين وثلاث واربع وخميس، طلعوا خميس بالليل تحت حي اهو. لكن برضه الناس فرحانه قلت لك حي. المشكله طلع يعمل ايه؟ ما هو لو اللي طالع لنفس السيئات والمعاصي يبقى ريته ما طلع، هيزود المعاصي والسيئات ليه؟ ما كفايه. انما لو طالع لعباده الله عز وجل وانه يواصل حياته مع الله وتوبه صادقه لله، ونسال الله انها تكون كده يعني، يبقى خير وبركه، يبقى خير وبركه. فحته ان الزلزال مثلا ربنا بيوقع بيه، ربنا بيفكر الناس ويقول الناس قوموا وفوقوا. ففي ناس فائت وفي ناس عايزه لها زلزال ثاني بقى عشان ايه؟ عشان تفوق يعني. نسال الله العفو والعافيه.